إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس الثلاثين من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال العلامة الشيخ مبارك بن محمد الميلي في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، قال: علامة المحبة الدينية والباعث عليها. وقال أيضا: في الباعث على هذه المحبة وعلامة تحققها، من استكمل الإيمان علم أن حق الله ورسوله آكل عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجه وجميع الناس، لأن الهدى من الضلال والخلاص من الناس إنما كان بالله على لسان رسوله. ومن علامات محبته نصر دينه بالقول والفعل، والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه تتمة للفصل 21 من كتاب الشرك ومظاهره للعلامة محمد بن مبارك الميلي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا تعريف المحبة ومعانيها، وأتينا على علامة المحبة الدينية والباعث عليها. فمن استكمل الإيمان علم أن حق الله آكد عليه من حق أبيه وأمه وولده وزوجته، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبيه ومن ماله وولده والناس أجمعين. لأن التخلص من الناس ومن التعلق بهم والرياء لهم وتسميع العمل إليهم، هذا دليل على نقص المحبة لله عز وجل. فمن امتلأ قلبه بمحبة رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل كأن الدنيا غير موجودة، الناس غير موجودين عندما يعمل، فيعمل العمل لله تبارك وتعالى، وينصر دينه ولو كان ضد هواه، وينصر دين الله عز وجل ولو خالف مراد أبيه أو أمه أو أهله أو ولده، أو تعارض مع مصالحه الشخصية والعائلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن علامات محبة الله عز وجل أن تنصر دينه بالقول والفعل، وأن تدافع عن شريعة الله عز وجل، وأن تتخلق بأخلاق القرآن وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يهمك إن خالفت العالم، لا يهمك إن خالفت العالم أو أنكر عليك الناس كلهم هذا التصرف، أو صرت غريبا بينهم. المهم أنك ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنك تقدم محبة الله على محاب الناس. بعض الأحيان بعض الأشخاص زوجاتهم لا تعجبهم بعض الهيئات الشرعية التي يتحلى بها الرجال، فترى الذين في قلوبهم مرض يتنازلون عن الشرع إرضاء للأهل وللزوجة ولو كان ذلك على حساب الدين. هذا من علامات ضعف محبة الله في القلوب، فمن كان يحب الله سبحانه وتعالى يرضي الله ولو سخط الناس، فمن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه. وهذا أمر من الأهمية في مكان، قد تكلم عنه الإمام ابن القيم طويلا في كتبه لا سيما كتاب الداء والدواء. قال رحمه الله: المحبة في الله ومع الله، ولا تنافي بين تخصيص ابن القيم المحبة المحمودة بالله وتعميم الحافظ لها وتعديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محبة غير الله إما أن تكون في الله أو مع الله. فالمحبة في الله أن تحب من يحبه الله، والله يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين. وإذا تكون محبة غير الله من معنى محبة الله مقوية لها غير متنافية معها. والمحبة مع الله أن يتعلق قلبك بسواه فتغفل عن الله وتتوجه إلى غيره بالرغبة والرهبة، فتكون محبتك هذه مغنية عن محبة الله منافية لها. فالمحبة في الله محمودة متعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء من الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين، وهذه الحالة هي التي في كلام الحافظ. والمحبة مع الله ذميمة حاملة لكل ما في الشرك من مساوئ وأضرار. قال: المحبة في الله ومع الله. ينبغي التفريق بين أن تحب في الله وأن تحب مع الله. فأما أن تحب في الله عز وجل تحب من يحبه الله، فالله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين، يحب التوابين، يجزي المتصدقين، يحب مكارم الأخلاق، فهذا تحبه في الله، تحبه لأنه كثير الذكر، الله يحب الذاكرين والذاكرات، عابد لله عز وجل، تحبه لأنه صوام قوام. لما طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنهما، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله يأمرك أن تراجعها لأنها صوامة قوامة. فالمؤمن يحب الأشخاص في الله عز وجل وليس مع الله. أما المحبة مع الله، المحبة مع الله عز وجل أن يتعلق قلبك بسواه، فهذه هذا النوع يجعلك تغفل عن المحبة أو عن الله عز وجل، فتتوجه بالرغبة والرهبة والتعلق بغير الله عز وجل، وهذا مناف للتوحيد. المحبة في الله محمودة ومتعدية إلى كل داع إلى الله من الأنبياء، نحب الأنبياء ونحب الأولياء ونحب الصالحين نحب العاملين. وأما أن نحبهم مع الله عز وجل فيه كما نحب الله عز وجل، فهذا الذي عابه الله عز وجل على المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالمحبة في الله محمودة ومطلوبة، والمحبة مع الله مذمومة وشرك يخرج صاحبه من الملة والله أعلم. قال رحمه الله: ما جاء في المحبة. وقد جاء في الكتاب والسنة عطف الرسول على الله في المحبة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ومعنى محبة المرء لله أو في الله ألا تحبه لطمع في الدنيا، كما ذكره في طبقات الحنابلة عن أحمد، بل تحبه لما عليه من الهدى والاستقامة. وفي الدر المنثور من رواية ابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية وأبي نعيم في الحلية والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في سبب نزول الآية، فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله، فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فأنزل الله هذه الآية. وذكر الكلبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت حين قال اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. وفي تفسير محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران قالوا: إنما نعبد المسيح حبا لله وتعظيما له. وفي تفسير الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قريش قالوا: إنما نعبد الأصنام حبا لله لتقربنا إليه زلفى، فنزلت. هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة حول تمحيص المحبة في الله عز وجل. جاء في القرآن الكريم والسنة عطف الرسول على الله في المحبة. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وجاء في الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لما قرنها الله مع محبته، هذا يدل على أن محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبع لمحبة الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرنا أن نحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نحبه لأنه نحبه في الله عز وجل، ونحبه لأنه يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، فإنما نحبه طاعة لله تبارك وتعالى، وليس نحبه لأنه نرغب فيه أو نرهب منه أو نطمع فيه، وإنما محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي محبة لشرع الله، لذات الله سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الشرك أخفى في دبيب من دبيب الذر، الذر هو النمل الصغير جدا على الصفا، يعني الصفا هو الحجر الأملس المصفح، في الليلة الظلماء، وأدناه أن يحب على شيء من الجور ويبغض على شيء من العدل. وهذا الدين، وهل الدين إلا الحب والبغض في الله؟ قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي محبة لطاعة الله تبارك وتعالى، وليس لحب للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة فيه ولا رهبة منه ولا طمعا فيه ولا اعتقادا في أنه ينفع أو يضر، وإنما لأن الله قارن محبته بمحبته، ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء فيها الامتحان، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زعم قوم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وقيل إنها نزلت في نصارى نجران قالوا إنما نعبد المسيح حبا له، فالحب الحقيقي للرسل هو اتباعهم وليس عبادتهم. قال رحمه الله: لوازم المحبة الشرعية. وقد أرشدت هاته الآية إلى آية الصدق في دعوى حب العبد ربه، وأثبتت آية المائدة لهؤلاء المحبين أربع صفات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين معناه الإخبار عنهم بالسهولة والتواضع في رحمة وعطف مع إخوانهم في الدين، وبعزة النفس وشرف القوة مع خصومهم في الدين. وعن هاتين الصفتين عبر في سورة الفتح بقوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله يجاهدون في سبيل الله إخبار عنهم ببذل نفوسهم وأموالهم في نصرة الدين في مواطن الحرب بالسيف وفي مواضع السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله ولا يخافون لومة لائم إخبار عن عدم مبالاتهم بمن يغضبون من كلمة فيها رضا الرب. ومجموع ما أفادته آيتا آل عمران والمائدة خمس صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتراحم مع الإخوان في الدين، والشدة على الأعداء فيه، والقيام بكل ما يؤيد الدين، وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للناس. لكل شيء علامة، وعلامة محبة المرء لله عز وجل خمس صفات ذكرتها آيتان في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. أخبر الله عنهم بخمس صفات، ولذلك من ادعى المحبة فليعرض على نفسه هذه الخمس صفات. أولا أن يكون مع المؤمنين صاحب رحمة، تواضع، عطف، وفي المقابل أن يكون عزيز النفس وشرف القوة مع خصوم الدين. ينبغي أن يرى نفسه المرء يعني الذي يدعي المحبة أن يمتحن نفسه، هل هو يحب الكفار أم يواليهم؟ هل هو يحب المؤمنين ويندل لهم ويتواضع لهم ويرحمهم أم يعتز عليهم؟ هاتان صفتان. يعني المقابل ذلك قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يسارعون في الكفار. فالواجب على المسلم أن يكون متواضعا لإخوانه، عزيزا على الكفار، متبرئا من دينهم ومن كفرهم. ومثال هذه الصفتين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الصفة الثالثة أنهم أخبر الله تبارك وتعالى أنهم يبذلون أنفسهم وأموالهم نصرة للدين في مواطن الحرب والسيف وفي مواضع السلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه صفة ثالثة. والصفة الرابعة لا يخافون لومة لائم، لا يراعون رضا الناس وإنما يراعون رضا الله عز وجل، لا يبالون بمن يغضبون عليهم إذا قالوا كلمة فيها رضا الله عز وجل. فهذه خمس صفات: أذلة على المؤمنين، الصفة الثانية أعزة على الكافرين، والصفة الرابعة يجاهدون في سبيل الله، والخامسة لا يخافون لومة لائم، يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائم، نسأل الله من فضله ورحمته. قال رحمه الله: مظاهر المحبة الشركية، تلك لوازم المحبة الشرعية وخلافها المحبة الشركية، وهي كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في الصالحات وتحري المشروع منها، ولا تثمر ربط القلوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت على الشهادتين، ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام، ولا تدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبدأ الحق المجمل في الشهادتين. وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة وبقوله في المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم. ومن كلام الحسن البصري: ابن آدم، لا يغرنك أن تقول المرء مع من أحب، فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالهم، وإن اليهود والنصارى لا يحبون أنبياءهم، ولا والله ما يحشرون معهم ولا يدخلون في زمرتهم، وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون. نقله ابن الجوزي في رسالته. كذلك من لوازم المحبة الشرعية التي تخالف المحبة الشركية أن يحب الإنسان ما يغيظ الدين ويخالف الشرع ويخالف الشهادتين، وأن يكون المحب لله عز وجل يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرضى بكل الأذى ويصبر على الأذى في الله عز وجل، وكل هذا يدل على أنه يحب الله عز وجل. وأما من كان يدافع عن الباطل ويدافع عن المشركين واليهود والنصارى ويلتمس لهم الأعذار، فهذا فيه محبة شركية، فالمرء لن يلحق الأبرار إلا بأعمالهم. واليهود والنصارى ادعوا حب الله عز وجل، فكذبهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وامتحنهم بالامتحان السابق. قال رحمه الله: فائدة المحبة الشرعية. وقد أشارت هذه الآية إلى فائدة المحبة المشروعة، وأنها النجاة من العذاب. وأفاد حديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب فائدة أخرى، وهي أن من أنجته محبته ألحقته بحبيبه في الدرجة وإن كان دونه في العمل. حكاية في المحبة: حكى في كشف الخفاء عن البيهقي أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه، فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقا في حبه. فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه؟ فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه. عدم الاتكال على المحبة. وليس معنى هذه الحكاية أن الرجل كان متكلا على المحبة معرضا عن العمل، وإنما معناها أنه كان مستقلا لعمله مستكثرا لذنبه. ومما أورده في مدارج السالكين من عبارات العلماء عن المحبة قولهم: استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك. فلا تظن من هذه الحكاية إسقاط العمل اكتفاء بالمحبة، فقد نقل في كشف الخفاء عن بعض العلماء بعدما أورد حديث المرء مع من أحب وروايته أنه مشروط بشرط، وعنى صلى الله عليه وسلم أنه إذا أحبهم عمل بمثل أعمالهم، ولقد صدق القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهنا أورد المصنف رحمه الله تعالى بعض الفوائد في المحبة الشرعية، وأن المرء مع من أحب، وأن النجاة، كل النجاة أن تحب من زكاهم رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي أنجته محبته حقيقة هو من ألحقته بحبيبه في الدرجة وإن كان دون العمل. فنحن لا نستطيع أن نعمل كما قال أنس بن مالك حينما جاء رجل وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم، فكيف النجاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا يومئذ بشيء أكثر من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم، ونرجو أن نكون في زمرتهم، فهذه هي النجاة. وحكى هذه القصة الطريفة أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل صادقا في حب مولاه؟ فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقا من حبه، إذا لم يجده مولاه في خلافه، في معصيته، في مخالفته، فهذا هو الذي يحب يكون صادقا في حبه لمولاه. فوضع الرجل التراب على رأسه وصاح، يعني يبكي على نفسه، قال: كيف أدعي حبه ولم أخلو طرفة عين من خلافه؟ يعني حياتي كلها مخالفات. فهذا يندب نفسه ويرثي نفسه. فبكى أبو عثمان وأهل المجلس، وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه مقصر في حقه. يعني نحن يعني هذا الشخص صادق في حبه ومقصر في حقه. فالذي يريد أن يكون صادقا في حبه لله عز وجل فليكن ليس مخالفا أو غير مخالف طرفة عين في لأوامره. فهذه القصة لا تسقط العمل، يعني كونك تحب القوم وتحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعني ذلك أنك تسقط العمل، لكن تبذل قصارى جهدك وتفوض أمرك إلى الله، والله المستعان. قال رحمه الله: فصل. الدعاء. معنى الدعاء: فسروا الدعاء بالسؤال والطلب والرغبة. ففي المصباح: دعوت الله أدعوه دعاء، ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير، ودعوت زيدا ناديته وطلبت إقباله. وفي المفردات: دعوته إذا سألته وإذا استغثته. وفي الفتح عن الطيبي: الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له، وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه. وللدعاء أخوات في المادة ومعان في الاستعمال، مرجعها إلى السؤال في ضراعة والرغبة في استكانة. وعن هذا المعنى عبر في تفسير المنار بقوله: وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب، وصدق التوجه إليه فيما يرغب، فإن ذلك الشعور الباطني يوجب الضراعة ويثمر صدق التوجه بالسؤال. والدعاء بهذا المعنى يصدق بالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة وغيرهن مما فيه معنى الطلب، لأنها طلب العوذ والعون والغوث، كاستنصره واستصرخه واستعاده إذا طلب نصره وصر واستعداه إذا طلب نصره وصراخه وعدواه. والعوذ الالتجاء إلى آخر، والتعلق به على معنى الامتناع به من المكروه. والغوث والعون والصراخ والعدوى بالفتح كلها تحمل معنى النصر والتقوية. تقول استعذته واستعذت به فأعاذني، واستعنت به فأعانني، واستغثته واستغثت به فأغاثني، واستنصرته فنصرني، واستعديت الأمير على الظالم فأعداني، واستصرخت ابن العم فأصرخني. ويتضمن الدعاء وجود المدعو وغناه وسمعه وجوده ورحمته وقدرته، إذ لا يدعى المعدوم ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاصي ولا العاجز. هذا الفصل 22، الدعاء. الدعاء له معاني كثيرة، وهو السؤال، التضرع، الرغبة، الاستكانة، الرغبة في استكانة، التضرع وهو الإلحاح وتكرار الطلب. وقال المصنف: وعن هذا المعنى عبر في تفسير المنار بقوله: وحقيقة الدعاء هي شعور القلب بالحاجة، انكسار القلب إلى عناية الله عز وجل فيما يطلب، وصدق التوجه إليه فيما يرغب. هذا الشعور الذي يكون في القلب يوجب الضراعة، هذا الانكسار يوجب التضرع. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا، يعني إلحاحا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أرضوا بي يا ذا الجلال والإكرام. فإذا وجد الانكسار في القلب والشعور بالضعف والفقر والقلة والافتقار، فإنه يثمر وينتج التوجه بالسؤال. فكل ما كان من استعاذة واستعانة واستغاثة ولوذ وعوذ وطلب العون وطلب الاستنصار وطلب الاستعداء، كما قال الله تعالى: فاستنصره الذي من شيعته على الذي من عدوه، كل ذلك يدخل في الدعاء، ويدخل فيه العوذ. العوذ يعني العوذ، وهو أن تطلب من يمنعك من المكروه، أن يعصمك من المكروه. والغوث وهو أن تصرخ بالسؤال في حاجة ماسة، كل ذلك يدخل في الدعاء. تقول: استعذته واستعذت به فأعاذني، واستعنت به فأعانني، يعني طلبت منه المعونة، واستغثته طلبت منه الغوث فأغاثني، واستنصرته طلبت منه النصر فنصرني، واستعديت الأمير على الظالم فأعادني، واستصرخت ابن العم فأصرخني. هذا كله من الدعاء، وهذا له شروط. الدعاء ينبغي أن يكون المدعو موجود غير غائب وغير ميت، وغني غير فقير، وسميع غير أصم، وجواد غير بخيل، ورحيم غير قاسي، وقادر. فلا يدعى المعدوم ولا الفقير ولا الأصم ولا البخيل ولا القاسي ولا العاجز. قال رحمه الله: صفات المدعو الدعاء العادي. فإذا طلبت العوذ أو العون أو أمرا آخر من المخلوق القادر عليه عادة، لم يكن طلبك عبادة، فلم يختص بالله، ولم تكن به مشركا. وكذلك إذا نسبت شيئا من ذلك لغير الله لكونه سببا عاديا، فتقول: استعذت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير. هذا كله تتمة لما سبق. أحيانا يعني يستثنى من الدعاء، يعني الذي يكون هو دعاء العبادة، أن تطلب العوذ والاعتصام والعون من إنسان قادر في هذه الدنيا، وليس معناه أنك أشركت بالله في ذلك، وإنما عندما يكون حي قادر حاضر وحي وليس ميت، فتطلب منه شيء مقدور عليه وهو أمامك وليس غائب، لم تكن مشركا. كذلك تقول استعديت بالحاكم من الظالم، واستغثت بالجيران على اللصوص، واستصرخت ذا الغيرة على المغير، فهذا ليس شركا، لأنك تطلب شيئا من شخص قادر حي قادر حاضر وله سبب. أما الذي يطلب شيئا من بخيل غائب ميت فقير في قبره لا يسمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، هذا هو الشرك بالله. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة مرسال تستمع.